ليلي يا ليلي يا يا ليلي عيد الجلود يا فاروق نور صباح عيد مبروك عليك يا فاروق مبروك عليك ألفين مبروك عليك يا فاروق مبروك عليك ألفين مبروك عليك يا فاروق مبروك عليك ألفين فرحت شعبك وزاد حبك تعيش يا فاروق يلي هواك الهوى والحب في فرقي ودين عيد الجلود يا فاروق نور صباح عيد عيد الفاروق عيد منور على الشطرين عيد الفاروق عيد منور على الشطرين والفرح بلادي يا حلو يا يا حلو يا غالي ما عاد بالي يا حلو يا غالي ما عاد بالي والسعد همني الأفراح يا جنة الأرواح.